المسلم ودية كذلك المقتول الكافر هل تتغير تغير الأزمان؟ نعم. دية المقتول المسلم ودية المقتول الكافر هل تتغير أم ثابتة مثل وقتنا هذا؟ دية الكافر النص الراجح نصف دية المسلم. نعم. دية المعاهد نصف دية المسلم على الراجح. نعم. لكن هل تثبت بمبلغ معين في وقتنا هذا؟ على حسب على حسب اجتهاد الحكام وقضاة. نعم. ولي الأمر ينظرون. نعم. لأن هذا يختلف بحسب قيمة الإبل. صلى الله إليك. صرف دية الكافر المعاهد إلى النص. صرف دية الكافر المعاهد إلى نصف الدية. صارف لها. جاء في حديث جيد صحيح لا بأس. نعم. إذا صلى الإمام خامسة وقد فاتت المأموم ركعة يسلم ما يسد بها لا. يسلم معه؟ لا يسلم معه يقوم يأتي ما فاته ركعة واحدة ولا يتابعه إذا كان يعلم منها زائدة لا يتابعه وإن تابعه جاهلا لا يسد بها وصلى خمسة أحسن الله إليك ما يسد بها حكمها حكم العدم حكمها حكم العدم الله يحسن عليك لأن الله يكون بعد سلام الإمام الله إليك التخصر المنهي عنه في الصلاة وش الصحيح في صحيح وضعية على الخاصة اللي ذكر بن حجر يعني إذا قبض اليدين لكن مدهما إلى الخاصرتين هذا حال يضع يدها الخاصة هذه ولا هذه إحداهم في ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنايات وعن أنس أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا فعرضوا الأرش فأبوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره متفق عليه واللفظ للبخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عميا أو رميا بحجر أو صوت أو عصا فعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنة الله أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي يمسك رواه الدارقطني موصولا وصححه ابن القطان ورجاله ثقات إلا أن البيهقي رجح المرسل وعن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أولى من وفى بذمته أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه وإسناد الموصول واهن الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد هذه الاحاديث ايضا تعلق بالجنايات الحديث الاول حديث انس بن النضر قصه الربيع حديث انس بن مالك بن النضر خادم النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ان الربيع بن النضر عمته كسرت ثنيه جاريه فطلب اولياؤها القصاص وطلب أصحاب الربيع العرش وقالوا لعلهم يرضون بعرش فأبوا إلى القصاص فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنس رضي الله عنه بالنظر أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثه بالحق لا تكسر ثنيتها وأنس هذا من الصحابة المعروفين ومن قتل يوم أحد كان لما أدبر الناس تقدم إلى المشركين وقاتل حتى قتل رضي الله عنه وهذه قصة قبل أحد فيه قصص إن من عباد الله ولا أقسم الله لا بره في هذا أن العبد إذا دني عليه جناية عمدا أنه على الواجب القصاص إذا توفر الشروط ولهذا قصص أنس كتاب الله القصاص يعني حكم الله القصاص كما قال جل وعلا ولكم القصاص في حياة قال وكتبنا عليه فيها النفس بالنفس والقصة هذه حصلت قبل نزول المائدة المائدة تأخر نزولها لكن يؤخذ من قوله تعالى ولكم القصاص في حياة فلما أصر القوم على القصاص عرضوا عليهم الفدية فهداهم الله ورضوا وقبلوا وعفوا هذا من تيسير الله من إبرار قسم أنس، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو قسم الله لا بر. لأن أنس أقسم حسن ظن بالله، ليس اعتراضا على الشر، ولكن ما بحسن ظن بالله وأن الله سوف يهديهم وسوف يرضون بالعرش ويسمحون عن أخته، فحقق الله ظنه وسمحوا. هذا يدل على أنه إذا حاول العفو وحاول أن يرضيهم فلا بأس، ولو أرضاهم بأكثر من الدية لا حرج في ذلك. وأنه إذا أقسم بالله حسن ظن بالله وأن الله سوف يسهل رضاهم فلا حرج عليه في ذلك. إن من عباد الله فلا أقسم الله لا بر، لا عن اعتراض على الشرع، ولكن من باب حسن الظن بالله أنه سوف يفعل ما يرضيهم ويقنعهم حتى لا يصمموا على طلب القصاص. في الحديث الثاني الإيمان كان حديث ابن عباس: من قتل في عمياء أو رمياء فعقله عن خطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن هاد ولا فهو فعل جنات الله. العمياء والرمياء القتل المشتبه اللي يشترك فيه جماعة بالرمي أو بغيرها أو بالأصوات أو بغيرها ويشتبه القاتل، فعقله عقل خطأ على الجميع يشتركون فيه، عليهم عقله يوزع بينهم. أما إذا عرف القاتل فهو العود، مثل ما قصد، أما إذا عرف القاتل فهو قود. أما إذا كان اشترك ناس وصار عمي اعتمى الأمر، يعني عمي الأمر ولم يعرف القاتل لكثرة من شارك في الهوشة، فإنه يكون عليهم الدية توزع عليهم وعلى دية شبه العمد. ومن قتل عمدا يعني علم أنه قتل عمدا فهو القود بشروطه، وفيه الوعيد على من حال دون ذلك، وهذا واجب على المؤمن الحذر من أن يحول بين حد من حدود الله، بل يجب على المؤمن أن يساعد في ذلك. ويقال مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في قصة المخزومية: إنما هلك من كان قبلكم، أنه كان إذا سرق فيهم الشيء شركوا، وإذا سرق فيهم الله فقاموا ينهد، ويوم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرق لقطعت بيده. فهلك المعظوم بالحيف وعدم تنفيذ أوامر الله. هكذا يجب على المؤمنين أن يوفذوا أمر الله، سواء كان قودا أو حدا، إلا أن يرضى أولياء القود بالدية أو بأكثر من الدية فلا بأس. والحديث حديث عبد الرحمن بن البيلمان في قتل المسلم المعاهد، الحديث ضعيف ولا تقوم بالحجة، وقد ثبت عن الرسول أنه قال: لا يقتل المسلم بالكافر، رواه البخاري في الصحيح. فالمسلم لا يقتل بالكافر، لا رجل ولا امرأة، من شرط الغود أن يكون أن يتكافى الدين، يكون مسلمين أو كافرين. أما يكون أحدهما مسلم والآخر ونقتل كافر فلا يقتل المسلم الكافر، ولكن تجب الدية والتعزير إذا تعمد ذلك. انتبهنا على ولي الأمر أن يلزمه بالدية مع التأديب والتعزير على تعمده قتل كافر بغير حق. حديث ابن عمر: إذا أمسك الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك، لأن الذي أمسك أمسكه حتى قتل فيسجن حتى يقتل حتى يموت، مثل من أمسك ذلك حتى مات، هذا هو الأرجح. وقال بعضها لم يقتل جميعا، يقتل القاتل والمسك لأن أعانى على قتله، ولكن الحديث بعضه جيدة ولا بأس به، والمعنى يقتضي ذلك. فكما أمسك حتى حب قتل الممسك هو أيضا يمسك حتى يموت، لأنه أمسكه حتى تم في قتله. وقال بعض العلماء أنه إذا أمسكه وهو يعلم أنه عدوان عمد أن يقتل مع أنه مشارك، يقتل معه، لأن قتل اثنين قتل جماعة في واحد أمر جائز جاء به الشرع، فإذا أمسكه يعينه على قتل قتل به، لأن قاعدة الشرعية قتل الجماعة في واحد إذا تعمد قتله، هو قول قوي لكن أخذ بظاهر الحديث لا بأس به. من يمسك يعني يحبس حتى يموت كما حبس المقتول حتى مات، نسأل الله العافية. إذا اشترك مسلمان في قتل ذمي عليهم الدية، نصف والنصف عليهم الدية، نعم بينهما، نعم. أنت عمر هذا من قول عمر رضي الله عنه، يبقى في قتل جماعة في واحد، وهذا هو قول أهل العلم، اشتراك جماعة وتوفرت الشروط يقتلون. قتل بالسم يا شيخ، قتل بالسم يقتل، يقتل بالسم ولا بالسيف ولا إذا تعمد يعني توفرت الشروط إذا توفرت شروط عمد شروط العمد إذا تعمد قتله بالسم أو قتل بالسكين أو بالرمح أو بغيره يقتل هل له يقتل بالسم؟ لا له يقتل بالسم قصاصا لو قتل في عمية أو رمية ألا يودن بيت المال؟ لا لم هم بسن عليهم يعني يعفى عنهم مساعدة لهم على الفساد قتل بالرصاصة أو بالسم ما يكون قصاص من باب القصاص باب القصاص يعني إذا قتل قتل ولكم القصاص حياة نعم لما قتل يهودي جانه بالرضرض رأسه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه ما صحة حديث لأن يقام حد من حدود الله خير من أن تمطرون 40 خليفة ما أذكر حسن هذا مشهور حديث مشهور ولكن لا أذكر حسن هذا يقول السائل ما حكم إعطاء الأجرة للمطوفين ما حكم إعطاء الأجرة للمطوفين ما في حرج وسؤال آخر يقول ما ضابط الرحم الذي يرشده لكن كونه هيتركها أولا جزاكم الله خير هذا سؤال ثاني يقول السائل ما ضابط الرحم الذين تجب زيارتهم ما ضابط الرحم الذين تجب هم القرابات الأقرب فالأقرب مثل ما قال صلى الله عليه وسلم ما قيل يا رسول من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك ثم الأقرب فالأقرب إخوته ثم أخواله وأعمامه وهكذا حسب التيسير غفر الله لكم صلى الله عليه وسلم يستعين على قضاء حوائجكم بالكتمان. يروى عن عمر ما اعرف في حاجه مرفوع يروى عن عمر رضي الله عنه. اهل الاصلاح يذهبون الى اهل القتيل. نعم. بعض اهل الوجهاء والاهل الاصلاح يذهبون الى اهل القتيل لكي يتنازل عن القصاص. اذا سمح هل هذا من الحول؟ الشفاعه لا باس بها. الشفاعه لا باس بها مثل ما في قصه الربيع. قبل السلطان. نعم. قبل السلطان. اي ما في مو بحده. هذا حق ادمي. الله عنك يا شيخ ما يعمل بالقسامة نعم يا رمية مثل ما جاء الحديث الصحيح نعم لا لا لا عفى الله عنك هل شرع من قبلنا شرع لنا إذا سكت أنا فرعنا إذا لم يأتي شرع بخلاف إذا لم يأتي شرع بخلاف وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة فقال عمر لو اشترك في أهل صنعاء لقتلتهم به أخرجه البخاري وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين إما أن يأخذ العقل أو يقتلوه أخرجه أبو داود والنسائي وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه بالله التوفيق صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد حديث عمر عن عمر في قتل غيلة يقول رضي الله عنه لو اجتمع لو سمع هذا الصلاة لقتلتهم به لو اشترك بها الصلاة لقتلتهم به وهذا يدل على أن الاشتراك في القتل يوجب القول من الجميع وأن قتل غيلة لا يثور فيه ورثة بل يجب قتله فإذا في القصة أن امرأة ومن فعل بها اشتركت في قتل غلام فقتلهم بها رضي الله عنه وقال واشترك يا رسول الله قتلتهم به المقصود من هذا ان اجتمع جماعه في قتل انسان ثلاثه او اربعه او اكثر اشتركوا يقتلون به اذا فعل كل واحد ما يحصل به القتل فانهم يقتلون به جميعا واذا كان غيله فكذلك الخديعه وقتل الخديعه كما قال قد تقدم قصة الذي رص جارية وأخذ حليها أمر النبي برضي رأسه ولم يشاور البرهة لأنه قتل غيلة فالقاتل غيلة يقتل مثل إنسان قال تفضل الهواء وتفضل الغداء وقتله وما أشبه ذلك هذا لا ينظر فيه البرهة ولا يسمح بدفع الدية بل لابد من قتله حماية لمجتمع من شر أمثال هؤلاء أما قتل الذي مجاهرة تنازعوا تضاربوا قتله هذا يقتل وهم لهم الخيار أما قتل غيلة خديعة فهذا يقتل بكل حال وإن كانوا جماعة اشتركوا في ذلك يقتل الجميع لأنهم تعاونوا على إثم العدوان واشتركوا في الظلم فوجب قتلهم جميعا أما حديث أبي هريرة وزعيف بل حديث أبي هريرة خطب النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح وبين للناس أن من قتل عمدا ففيها قود, وإن اختار أهله الدية فلا بأس, أهله بين خيرتين, إن إما يأخذ العقل والدية وإما يقتله, وله أمر ثالث هو العفو. وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بغيه ومن حديث أبي شريح ومن حديث أخرى تدل على أن قتل العمد يوجب القود إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية أو يرضوا بالعفو أو يتراضوا مع القاتل أو مع قاربه على أكثر من الدية, فإذا تراضوا ولو بدية مضاعفة أكثر أضعاف مضاعفة فالحق لهم لا يعدهم إذا كانوا مرشدين. أما إذا كانوا صغارا فإنهم ينتظرون حتى يرشدوا. نعم. صلى الله عليه وسلم يكون لأهل الميت من الرجال والنساء للورثة للورثة لسه يقولون رجال ونساء, هذا الصواب, هذا الراجح. بعضهم قال للعصبة خاصة, الصواب أنه يعم, يعني الرسول قال فأهله بين خيرتين, ما قال العصبة, ما قال الرجال, قال أهله بين خيرتين, إما يأخذ العقل وإما يقتل. يحمل على الورثة رجال ونساء. نعم. أمه بنته وأخواته كلهم. نعم. صلى الله عليه. قتل الجماعة بالواحد هل هو مشروط إذا كان فعل كل واحد منهم يصح القتل؟ إذا حصل الاشتراك في القتل حتى يعني ينسب إلى كل واحد أنه شارك في القتل, مثل هذا قطع يده, هذا قطع رجله, هذا قلبها بالسكين, يعني كل واحد فعل شيء ممكن أن يكون قتل بخلاف الإمساك الذي تقدم, فالممسك يمسك يعني يحبس حتى يموت. لكن لو حصل هذا طعن بالسكين وهذا طعن بالسكين وهذا طعن بالسكين مستكين مش ما يصح فعل كل واحد منهم القتل, ما دام الناس بالعرف عفى الله عنك. عمر رضي الله عنه لو اشترك اهل صنعاء في قتل الغيله مبالغه يعني هذا قصده, يعني في قتل الغيله لا لا في قتل مطلق, واذا غيله اشد. بسم الله عليكم. هذه بعض الاسئله. يقول السائل فضيله الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته, هل يصلى للايات غير الكسوف؟ لا نعرف الدليل القائم اللي في الكسوف, اما الايات ذكر ابن عباس انه صلى لكن يحتاج الى تامل, يحتاج الى جمع الروايات فيها. نعم. وسؤال اخر يسال عن حكم صلاه الكسوف, يقول هل صلاه العيدين والكسوف فرض عين؟ الاقرب والله اعلم انها فرض, لان الرسول امر بذلك, بعض اهل العلم يراها سنه, بعضهم يراها فرض كفايه, والاقرب والله اعلم انها فرض عين كالجمعه, لان الرسول صلاهما وامر بها, صلى الجمعه العيد وصلى الكسوف وأمر بذلك, لكن العيد أشد من ذلك, العيد أشبه بالجمعة, والراجح فيها أنها فرض عين, وقال جماعة أنها فرض كفاية, وقال آخر أنها سنة, والأرجح أنها فرض عين كالجمعة, والكسوف تشبه ذلك, لكنها دون العيدين ودون الجمعة. الرسول صلى الله عليه وسلم حث على ذلك, إذا رأيتم فصلوا وادعوا فافزعوا إلى ذكر الله ودعاءه, فظاهر الأوامر الوجوب, هذا هو الأصل في الأمر, القاعدة في الأمر الوجوب إلا إذا دل دليل على عدم الوجوب. جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال آخر يقول ما حكم قصر شعر الطفل لتجميله وتزيينه؟ إذا قص كله لا بأس, أو حلقه كله لا بأس, أما قص بعض أو حلق بعض ما يجوز, لكن إما يحلقه كله أو يقصه كله. نعم. طيب أحسن الله هذا الحديث, حلقوه كله ودعوه كله. هلا يحلقوه كله ودعوه كله, يعني يشمل القص من جميع القص كله مثلها. عبد الله العمد فيه العفو, عبد الله عنك. نعم. العمد قتل العمد فيها إذا عفو جهر الله أو إذا عفو أهل القتيل إذا شوف العمد فيه القصاص, لا فيه الدية فقط, فالخطأ وشوف العمد فيه الدية, والعمد الوحد هو اللي فيه القصاص. صلى عليك. إذا عفو أهل القتيل هل ولي الأمر أن يعزر بالحبس أو بالجلد أو كذا؟ والله ما لا شيء, الحق لهم. نعم. ولو كان معتاد عفو الله عنك منه هذا الشيء, يعني اعتداء على أعراب هذا شيء آخر, ولي الأمر ينظر في المصلحة, لكن يحتاج إذا كان في شبهة يرجع إلى ولي الأمر. والقاعدة أن العفو للورثة, هذه القاعدة, إذا عفو انتهى. صلى عملك, إذا قتل الشخص وهو يؤدي عمله هل يعتبر شهيدا صلى عملك؟ شلون؟ مثلا عسكري صلى عملك, مثلا في مكافحة المخدرات وقتل صلى عملك يعتبر شهيدا صلى عملك؟ في المظلوم شهيد.